أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من سنسمه على الخرطوم ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون لكم كتاب فيه تدرسون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم صدق الله العلي العظيم.